بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسو. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله الخامس اسم كنا وأخواتها، وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها لاثنتي عشرة المذكورة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر، فارفعنا المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا، وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا. يا رب يسرنا. الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها. لما أقول يا أولادي كان زيد عالما، فزيد اسم كان مرفوع وعالما خبر كان منصوب، يبدأ اسمها حقيقة لكن فاعلها مجازا. لأن معروف أن بعد الفعل فاعل وبعد الفاعل مفعول. طيب، ثم قال هن في ذلك على ثلاثة أقسام: ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهو ثمانية، كان وليس وما بينهما. إذن هذا هو القسم الأول، أقول كان زيد عالما، أصبح زيد عالما، أضحى زيد عالما، ما وكذا. كل هذا يعمل عمل كان بدون شرط. القسم الثاني ما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو النهي والدعاء، وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. هذه الأربعة لابد أن تسبق بنفي. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، يبلى حرف نفي، يزالون فعل ناسخ يعمل عمل كان، ويزالون فعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون للأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع اسم يزال، مختلفين خبر يزال منصوب علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. لن نبرح عليه عاكفين، يبقى لن نبرح لن حرف نفي، نبرح فعل مضارع ناسخ منصوب بلن علامة النصب الفتحة الظاهرة، اسمها ضمير مستتر تقديره نحن، عاكفين خبر نبرح منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وتقول لا تزل ذاكر الله، لا تزل ذاكر الله، يبقى لا حرف نهي، تزل فعل مضارع ناسخ مجزوم بلا علامة الجزم السكون، واسمها تقديره أنت، وذاكرة خبرها منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، لفظ الجلاء مضاف إليه. إذا انتزل هنا عملت عمل كان لأنها سبقت بشبه النفي وهو النهي. لا برح ربعك مأنوسا، كلمة لا برح ربعك مأنوسا، طبعا دي اسمها لا الدعائية، برح ده فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان بشرط أن تقدمه هنا شبه النفي اللي هو الدعاء. ربع ده اسم برح مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مأنوسا ده خبر برح منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. كيف عرفنا أن لا هنا دعائية؟ لأن المتكلم يدعو للمخاطب أنه ربعه يعني عائلته ودياره، ديار تبقى مأنوسة بالأحبة وبالناس، فهو دعاء له. كما قال الشاعر ألا يسلمي يا دارمي على البرا على البلا، ألا يسلمي، قال ولا زال منهلا بجرعائك القطر، اللي هو المطر يعني، هو يدعو لدار محبوبته أن ينزل المطر لكي يخضر النبات والشجر. قال ولا زال منهلا، قال ولا زال منهلا بجرعائك اللي هو وسط الدار يعني، القطر اللي هو المطر يعني، لا زال القطر منهلا بجرعائك اللي هو بالدار. وفي شاهد آخر تقدم الخبر على اسم يعني في هذا البيت شاهدان. الشاهد الأول أنه زال تقدم عليها ما يشبه النفي وهو الدعاء، والشاهد الثاني أنه تقدم الخبر على اسم كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويشترط في زال شرط آخر شرط آخر وهو أن يكون ماضي يزال، يبقى زال يبقى مضارعها يزال، أقول لا يزال، شوف قال القرآن ولا يزالون مختلفين، لكن في زال مضارعها يزول، ده فعل تام قاصر، فعل تام قاصر يعني ليس له خبر. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يبقى زال أقول يزول، لما أقول زال المطر يعني انتهى ومشى المطر، فهنا ده فعل تام، تام يعني يكتفي بفاعله، قاصر يعني لا يتعدى إلى المفعول. إن الأولى في الآية شرطية، إن الأولى ولئن زالتا، طبعا اللام واقع في جواب قسم والله لئن زالتا، يبقى إن الأولى شرطية، يبقى زالتا ده فعل الشرط. زال زيد ضأنه عن معز فلان يعني ميزه. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن الثانية نافية، يبقى إن الأولى شرطية ولئن زالتا. طيب أين جواب الشرط؟ ما أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما من أحد من بعده، يبقى إن الثانية نافية بمعنى ما. القسم الثالث ما يعمل عمل كان بس بشرط أن تتقدم عليه ماء المصدرية النائبة عن ظرف الزمان، هي دام بس وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، ما هذه تسمى عند النحاة ظرفية زمانية، عفوا مصدرية ظرفية، مصدرية لأنها نابت عن مصدر اللي هو دوام، وظرفية لأنها نابت عن مدة. فتقدير الآية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا، مدة دوامي، يبقى إذن هذه ماء المصدرية الظرفية، مصدرية لأنها تقدر بمصدر وظرفية تقدر بالمدة. فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حال لا خبرا. لماذا يا أولادي؟ لأنه لم تسبق بماء اللي هي ظرفية مصدرية، لما قلت دام زيد صحيحا تعرب صحيحا حال ولا تعرب خبر لدام. كذلك عجبت من ما دام زيد صحيحا، لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية، لما قل عجبت من ما دام، التقدير يا أولادي عجبت من دوام زيد صحيحا، فهذه مصدرية فقط وليست ظرفية، ونحن نريد أن يكون معنا ماء المصدرية الظرفية. يقول ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو، في المفروض في نحو يعني في مثل أما أنت ذا نفر، ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. الشيخ رحمه الله بدأ يتحدث عن المزايا التي اختصت بها كان. أول ميزة تحذف وحدها بعد أما، يعني إذا قالنا لا شخص كيف أعرف كان المحذوفة وحدها، هو أجابك على هذا إذا وقعت بعد أما بس، وطبعا بالمثال يتضح المقال. العلماء أتوا بمثال في كتبهم، ماذا قالوا يا أولادي؟ قالوا أما أنت منطلق انطلقت، وأصل الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، انطلقت لأن كنت منطلقا. طبعا الأسلوب ده فيه تعليل للكلام لما قل انطلقت، ما سبب انطلاقي لانطلاقك أنت؟ فالعرب أتت بهذا الكلام متأخر وقدموا لأن كنت. لماذا قدموا لأن كنت؟ قال للاهتمام، ثم حذفوا اللام تخفيفا فصارت أن كنت. بعدما حذفوا اللام صارت أن كنت، حذفوا كان فأصبح الضمير المتصل أصبح منفصلا فصار أن أنت، فعوضوا عن كان المحذوف ما، فما هذه لما دخلت على أن أدغمت النون الساكنة في إم فصارت أما. أنت منطلقا يبقى أصبحت أنت، ده اسم كان المحذوف وحدها بعد أما منطلقا خبرها، هو ده الميزة الأولى. يقول حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها، وذلك مشروط بخمسة شروط. أن تقع صلة لأن، ما معنى أن تقع صلة لأن؟ وده كلام يختلف تماما عما في القطر، لعل الأسلوب القطر في هذه المسألة أيسر بكثير مما قاله. أن تقع صلة لأن، صلة لأن ما ماذا يقصد؟ أن كنت، أن هذه مصدرية، بس أقول يا أولادي مصدرية، ما قلش مصدرية ناصبة، أقول مصدرية فقط لأنها دخلت على فعل ماضي. طيب ما معنى أن تقع صلة؟ يعني أن مع الفعل مؤول بمصدر، يعني انطلقت لانطلاقك أو لكونك منطلقا، انطلقت لكونك منطلقا، يبقى دي معنى وقعت مصدرية، لأن قبلها حرف مصدري والحرف المصدري يؤول مع ما بعده بمصدر. الثاني أن يدخل على أن حرف تعليل، حرف تعليل اللي هو اللامه، اللامه انطلقت لأن، فاللام هنا حرف تعليل، حرف أولادي تعليل يدل على سبب الانطلاق. الثالث أن تتقدم العلة على المعلول، أن تتقدم العلة على المعلول. لما أقول انطلقت، طيب ما سبب انطلاقي؟ انطلاقك أنت، فتقدمت العلة اللي هي السبب على المعلول، يبقى بسبب انطلاقك انطلقت أنا. طيب ثم قال الرابع أن يحذف الجار، يعني نحذف حذفنا اللام. الخامس أن يؤتى بما اللي احنا قلنا ايه ماديا عوض عن كان المحذوف، نفس الخمس شروط. أنا فضل الله في الشرح قلت هذا، وقال وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، أي انطلقت لأجل انطلاقك، ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه، أحدها تقديم العلة اللي هي لأن كنت، دي علة. المعلول اللي هو الانطلاق اللي هو انطلقت، يبقى قدمنا السبب على المسبب، السبب اللي هو انطلاق الشخص الموجود أمامي، هو تسبب في انطلاقي معه، يبقى تقديم العلة وهي لأن كنت منطلقا على المعلول اللي هي انطلقت. وفائدة ذلك الاختصاص، الاختصاص وفي عبارة أخرى الاهتمام. يبقى لماذا قدمنا العلة على المعلول؟ عشان الاختصاص. إيه الاختصاص؟ يعني سبب انطلاقي أنا هو انطلاقك أنت فقط، بمعنى لو لم تنطلق ما انطلقت. هذا الاختصاص اللي هو يعني قصر الحكم على شيء نفي عما عداه. الثالث حذف كان وحذفت كان، وفائدة الاختصار، يبقى لماذا حذفت كان؟ الاختصار، بدل أقول انطلقت لأن كنت حذفنا كان اختصارا، هكذا قال العلماء. بعد كده انفصل الضمير، لأن كان عندما حذفت انفصل الضمير بدل أن كان متصلا، وذلك لازم عن حذف كان. يعني ما الذي جعل الضمير ينفصل ويبرز؟ يبقى ضمير بارز منفصل هو الحذف كان. الخامس وجوب زيادة ما، وذلك لإرادة التعويض عن كان المحذوف. السادس إدغام النون في الميم لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين، اللي احنا بنسميه في علم التجويد إدغام بغنة. شوف أما ده بيسموه. يبقى عرفنا كيف تعرف ان كان حذفت اذا وقعت بعد اما. ولذلك يقول الشاعر: ابا خراشة اما انت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضبع. طبعا ده قول المرداس بن عباس رضي الله عنه وارضاه يخاطب رجلا وسمى خفاف، ده شاعر ايضا، يقول له: لا ينبغي لك ان تفخر علي، لانك لو افتخرت علي لم تجد ما تفخر به الا ان تذكر ان قومك كثير العدد وليست كثرة العدد من المفاخر، لان قومي انما نقص عدهم وقوفهم في صفوف الجهاد واجابتهم للصريخ، ولم ينقصهم الجوع ولا الجد. على كل يقول: ابا خراشة اما انت ذا نفر. الشاهد في اما انت اصله لان كنت ذا نفر، فحدث فيها ما قلناه قبل ذلك. وطبعا قال ابا، هو عادة الشيخ عندما ينتهي من المسألة يذكر إعراب آخر شيء يتحدث عنه، سواء كان آية أو حديث أو بيت من الشعر. قال أبا منادى بتقدير يا أبا، يبقى أبا منادى لحرف النداء محذوف أصلها يا أبا. خراشة يبقى أبا منصوب على نصب الألف، يرمي الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يا أبا خراشة ده مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتح يبع الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلامة والتأنيث. أما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر، فعمل فيه ما ذكرنا، والذي يتعلق به اللام محذوف أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، والمراد بالضبع اللي هي إيه؟ السنة المجذبة اللي هي يعني لا مطر فيها، فيها جوع وفقر. المسألة الثانية مما اختصت به كان حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك جائز لا واجب، شرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتين. فالأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس مجدون بعمل إن خيرا، تجد إن وبعدها اسم منصوب خيرا، يبقى خيرا خبر اللي كان المحذوفا مع اسمها، يعني إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. طيب، ومثل هذا التركيب في التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد، يبقى ما هنا اسم منصوب بمعنى الذي. التمس ولو كان خاتم، التمس ولو خاتما، يعني التمس ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد، يبقى هنا حذفت كان مع اسمها. ولذلك يقول بعض الشعراء: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، يعني ولو كان الباغي ملكا. المسألة الثالثة حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور: أحدها أن تكون بلفظ المضارع، وثانيا أن يكون مجزوما. عندما تقرأ قوله تعالى في سورة مريم: ولم أكن بغية، أصلها ولم أكن، بدليل الآية السابقة: ولم أكن بدعائك رب شقية. يبقى الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع اللي هو أكن. الشرط الثاني أن يكون مضارع مجزوم يعني مسبوق بلم. الشرط الثالث أن لا يقع بعد النون ساكن، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، فوقعت بعد النون ساكن فالنون لا تحذف. الرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل، ضمير متصل في الحديث: إن يكنه فلن تسلط عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف المسيح الدجال، فسيدنا عمر يعني رأى أن هذه الصفات موجودة في رجل في المدينة يسمى ابن صياد، فظن أنه هو المسيح الدجال، فأراد قتله. قال: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلا تسلط عليه. إن يكن هو، يعني إن كان المسيح الدجال هو نفس ابن صياد، لن تسلط عليه، لن تستطيع أن تقتله. يعني على كل، كلمة إن يكن هو نجد بعد يكن ضمير متصل، فنجد النون لا يجوز أن تحذف لأن اتصل بها ضمير ضمير متصل. طيب يبقى سبب وجود الضمير لم تحذف النون. بعد قليل إن شاء الله أدرس لكم موضوعا آخر. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.